والمجتمع الضعيف في دينه وأخلاقه يساوي دولة ضعيفة. وإذا نظرنا إلى الواقع الذي نحياه نرى فعلا أن الغرب دخل في دوامة الموت ويريد أن يجر العالم وراءه. وإن الذي يهمنا هو ما يتعرض له مجتمعنا من مؤامرات كثيرة وتظهر في صورة معاهدات أو اتفاقيات، ونجد بني أعدائنا منا الطابور الخامس المنافقين المخذلين والمثبطين، رجعوا صدى الغرب في بلادنا الذين ينفذون مخططاتهم يحاولون أن يزينوا للناس الباطل في صورة الحق ويجعلون السم في العسل ويظهرون ما عليه الغرب كأنه جنة وهو نار، باطنه نار عياذا بالله، ستأكل الأخضر واليابس إن لم يتفطن لها المسلمون ولم يتفطن لها المجتمع بأجمعه، وليس أفراد منهم وإنما بأجمعه. فلننظر إلى هذه الحملة التي تسمى الآن بالاتفاقيات الدولية، ونسمع من المركز القومي للطفولة والأمومة الذي هو من بقايا فلول النظام السابق والذي عوض عن عمد هنا في مصر لتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي هي مؤامرات وهدم لكيان المجتمع والأسرة المسلمة. فما المركز القومي هذا إلا منفذ، إلا متآمر على المجتمع المصري وعلى الأسرة المسلمة كما سأوضح لكم. فإن الغرب استعان بمجموعة من المنظمات واستطاع أن يجعل لها وضعا وكيانا من خلال الدساتير، وهي ما تسمى بالمنظمات أو منظمات المجتمع المدني التي تراقب وتتابع مدى تنفيذ هذه الاتفاقيات في المجتمع المصري، حتى أنك لتعجب، والله لتعجب ويكاد القلب يقطر دما عندما تقرأ عن هذه المؤامرات وعندما تقرأ عن الورقات التي هي توصيات من هذه المنظمات لمؤتمرات بكين وغير ذلك. فاسمع عن بعض هذه التوصيات من هذه المجتمعات، من هذه المنظمات التي هي كالسوس ينخر فيها في بنائنا وفي مجتمعنا. مثلا، أولا، التعليم غير المختلط، يعني يقولون للمنظمات الأجنبية عندنا ما نفذ وما لم ننفذ. التعليم غير المختلط أي حاربوه. الصحة الإنجابية، ويقصد بالصحة الإنجابية أي الحمل من زنا، ويقصد به أيضا الثقافة الجنسية التي يجب أن تكون عند الطلبة من الجنسين، حتى إذا كانت هناك ممارسة كان هناك أمن من مرض وأمن من حمل غير مرغوب فيه، ويسمونها صحة إنجابية. ألفاظ الفار ظاهرها طيب وباطنها خبيث، ويقولون ما زال في المناهج الدراسية لم يدرس الجنس كما ينبغي، وما يزال في المناهج الدراسية العلاقة النمطية بين الرجل والمرأة، ففي المناهج الدراسية يدرس للبنت كيف ستكون زوجة وكيف ستكون أما، ويدرس للولد بأنه سيكون رجلا وسيكون منفقا على بيته. هذا يسمى الصورة النمطية، وهذا سأوضحه لك. هؤلاء هم الذين يسمون بمنظمات المجتمع المدني بتمويل أمريكي وتمويل من الأمم المتحدة. لك أن تتخيل إن مركز المرأة في منظمة الأمم المتحدة ميزانيته 2 بليون دولار، 2 بليون دولار، 2 بليون من أجل إفساد المرأة كما سأبين. فإذا ما نظرنا إلى هؤلاء، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالمنافق أخ للكافر، لا تتعجب، وستجد دائما في خندق الكافر، وستجدهم عليك وعلى إسلامك، لا تتعجب من ذلك. هكذا ربنا ذكر لنا سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا لا أحد. ثم ننظر إلى الاتفاقيات الدولية، اتفاقية السيداو. اتفاقية السيداو هي اتفاقية تطالب بمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة. هذه اتفاقية قديمة منذ سنة 79، صدقت عليها مصر أيام المخلوع، ولذلك تستمع عن كلمة الاتفاقيات الدولية وتسمع عن منظمة هيومن عندما تقول بأنه ينبغي على أعضاء اللجنة التأسيسية أن تراعي الاتفاقيات الدولية عند وضع الدستور، وأنه إذا اختلف القانون المحلي مع الاتفاقيات الدولية قدمت الاتفاقيات الدولية. اتفاقية السيداو هذه خاصة بالمرأة. فما هذه الاتفاقية؟ هذه الاتفاقية تقوم على فلسفة ماركسية خطيرة، وهي هدم كيان الأسرة. مصطلح ظهر في الغرب اسمه الجندر، والجندر معناه النوع. فمعلوم أن البشر ينقسمون إلى جنس، يسمون جنس بشري، ينقسم إلى ذكر وأنثى. هذه النظرية جديدة تقسم البشر وتسميه نوعا وليس جنسا، يسمونها بالثورة البيولوجية. يريدون أن يمحوا الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة. تصور. وهذه الثورة أو الفلسفة التي أصلها ماركسي، التي في الأصل تتبع نظام نظرية التطور والنشوء والارتقاء لداروين، التي تقول بأن الإنسان أصل قرد، وأن الجميع في حرب، وأن حرب مجتمع لحرب مجتمع، والصراع للأقوى، وأن المجتمع كغابة كما نرى من الدول الأوروبية والغربية في تصرفاتها مع المجتمعات الضعيفة الفقيرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فيقولون إن الجندر أي نوع بشري. مقصود الكلام وسنفصله فيما بعد أن الجنس البشري يقسم إلى 3 أنواع: ذكر وأنثى وشاذ. ليس ذكر وأنثى جنس بشري، إنما نوع بشري، نوع بيولوجي. فينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذكر وأنثى وشاذ. وبالتالي تضمن هذه الاتفاقية حقوق الشواذ، ويريدون أن يصلوا في النهاية إلى عدم وجود أسرة، وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأن الإنجاب هذا بسهولة جدا مع التطور العلمي أن يكون خارج المرأة. أمكن الآن أن يكون هناك تلقيح للبويضة خارج رحم المرأة، وبالتالي فمن الممكن إنشاء أسرة من نوع واحد، فالمرأة تعيش بمفردها واسمها أسرة، وتحمل ممن تشاء، وتمارس الجنس مع من تشاء، وعندما تريد ولدا تضع بويضتها في الباب في بيت وتلقح بأي حيوان منوي. والأسرة أيضا رجل زائد رجل، والأسرة أيضا امرأة زائد امرأة، هذه تسمى أسرة. وبعيدا عن في زواج أو غير زواج، هذا اسم أسرة، هذا مفهوم الجندر، الفلسفة التي تريد هدم العالم، تريد هدم المجتمعات إلا من رفضها. ومن رفض اتفاقية السيداو؟ رفض هذه الاتفاقية أمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل تفنى المجتمعات، تنهدم المجتمعات، وتبقى ويبقى مجتمع أمريكا ومجتمع اليهود. أمريكا رفضت بشدة هذه الاتفاقية إلى الآن، ومر عليها أكثر من 30 سنة، إلى الآن لم توقع عليها أمريكا، ووقعت عليها جميع البلاد الإسلامية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مع التحفظات من بعض البلاد. إذا فعندما تسمع حقوق المرأة، والمرأة اكتسبت حقوقا فتضيع، وعندما تسمع الاتفاقيات الدولية إلى آخر ذلك، فهم يريدون أن تصل مجتمعاتنا إلى ذلك، ويسمونها الصحة الإنجابية، الأمومة الآمنة، العنف الأسري، العنف ضد المرأة، العنف ضد الطفل. انظر عبارات جميلة، لكن ما تفسيرها؟ لو نظرت في تفسيرها رأيت الآتي: ممارسة الجنس خارج الزواج، تقنين الإجهاض، الأمومة الآمنة، تقنين الإجهاض، بمعنى أنه يجوز للمرأة إن حملت أنها تجهض نفسها، يجوز للمرأة إذا حملت أن ينسب الولد لها، ولا يسمى ابن زنا بل ابن شرعي وابن فراش، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والطفل مسموح له بممارسة الزنا. سن الزواج 18 سنة، سن السماح الجنسي من 12 سنة، يعني إذا وافقت البنت بنت 12 سنة إنها تزني فتتعرض لها، إن تعرضت لها يسمى عنف ضد الطفولة، حتى ولو كان الأب لا يملك إنكارا على ابنته. بنت ال 12 سنة أن تزني، ويحرمون عليها الزواج، ويسمونها الطفولة الأنثى، أي التي تزوجت من سن 18 سنة. لكن إن تزني وبنت 12 سنة 13 سنة إلى قبل 18 سنة، فهذا عندهم مسموح به ولا يجوز التعرض له، وينبغي على الحكومات أن تصن قوانين لحماية ذلك. ولذلك وجدنا في آخر أيام المخلوع، والحمد لله الذي خلصنا من ذلك الشر، كنت تسمع حوارات عن دراسة، عن هل يجوز دراسة التثقيف الجنسي في المدارس؟ هل يمكن وضع في المنهج تثقيف جنسي؟ ووجدنا ذلك، ووجدنا فعلا أنهم كانوا يريدون أن يكون هناك تثقيف جنسي في المدارس، وأن معلم الأولاد في المدارس كيفية ممارسة الجنس حتى بالطريقة الشاذة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ملخص هذه الاتفاقية، ملخص هذه الاتفاقية. وإذا نظرنا إلى هذه النظرية الفلسفية المدمرة الخطيرة، من أين أتت ولماذا أتت؟ المرأة الغربية أتعس امرأة على وجه الأرض، المرأة الغربية أشقى امرأة على وجه الأرض، وأنا أبين لك ذلك. هناك شيء يتكلمون عنه في هذه الفلسفة يسمى بتأنيث الفقر. تأنيث الفقر يقصدون به أن المرأة في الغرب، وهذا بدأ نشأته من أمريكا، المرأة في الغرب تصادق من تصادق، يعيش معها في بيتها وينجب منها ولدا واثنين، يجرب بعضهم بعضا كما تعلمون، وكما يريد بعض الشباب الجاهل هنا المقلب للغرب أن يفعل، ويقول تجربها أو تجربني، يعيش معها تحت سقف بيت واحد وينجب منها أولادا، ثم بعد ذلك يقول لم نتوافق فيتركها، يتركها بالصفقة الخاسرة، يتركها بولد أو بولدين، وهي ملزمة أن تخرج إلى الشارع لتعمل، لتأتي بمصاريف لتنفق على نفسها وعلى ولديها. فعند ذلك نشأ ما يسمى بتأنيث الفقر، فالرجل لا يتحمل مسؤولية ما فعل، يزني يلقي بنطفته هنا وهناك، والمرأة هي التي تبوء بالصفقة الخاسرة. فبدأ من هنا ينشأ من أمريكا وانتشر في أوروبا ما يسمى بتأنيث الفقر، فكانت هذه ثورة على هذا النظام الأسري. وطبعا ليس هناك أسرة، وبالتالي قالوا الشهوة الجنسية هذه تقضى، ومن هنا ظهر عياذا بالله المثلية، ومن هنا ظهر السحاق الذي يملأ الغرب لتتخلص المرأة من مسؤولية الولد، ولتكون كالرجل تماما، لا فرق بينها وبين الرجل فرقا بيولوجيا، وليست هي المرأة التي محل الإنجاب، وإنما هي كالرجل تماما. وهل صارت كالرجل تماما؟ لا. كذلك أيضا سبب هذه الفلسفة الاعتقاد البطريركي. معظم هذه الإفرازات الواسخة العافنة ما أتت إلا من إفرازات الثورة الفرنسية، لأن الثورة الفرنسية قامت ثورة على دين محرف وعلى أوضاع خاطئة. العلمانية والليبرالية والديمقراطية بالمعنى الفلسفي، بل والماركسية، بل وهذا والجندر هذا، لأن الاعتقاد البطريركي ينظر إلى المرأة نظرة مخالفة تماما. فالاعتقاد البطريركي يرى أن المرأة مخلوق نجس. لما جاءت النصرانية ورأوا الدولة الرومانية تنهار وانتشرت فيها الفاحشة، فرأوا أن المرأة هي سبب ذلك، فعند ذلك حرموا على أنفسهم الزواج، وقالوا الزواج دنس يجب الابتعاد عنه، وقالوا المرأة أصل الخطية لأنها هي التي أغوت آدم بالأكل من الشجر. وفي سنة 583 حصل اجتماع في فرنسا، وهذا في شباب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، يتباحثون هل المرأة إنسان أم لا، فخرجوا بأنها إنسان خلق لخدمة الرجل فحسب. وظلت المرأة في المجتمع الغربي هكذا تعيش بلا كرامة، تعيش مهانة. بل في انجلترا الملك هنري الثامن مع برلماني أصدروا تشريعا بأن المرأة لا تمس الإنجيل لأنها نجسة. وكانت المرأة تباع وتشترى في المجتمع الغربي، وظل الأمر كذلك. فأوجدت هذه النظرة انحرافا. فأول مظاهرة خرجت للنساء خرجت في أمريكا، خرجت تطالب بالمساواة الاجتماعية في العمل والصحة بالرجل. ثم تطورت بعد ذلك مطالبات وأخذت والاستعمار أوجد نساء على عينه في مجتمع المسلمين. بدأت تسمى بمنظمات تحرير المرأة. وبفضل الله لم نرى امرأة مسلمة في تاريخ الإسلام تقول إنني مظلومة. نعم قد يوجد من بعض الرجال الجهال، قد يوجد في بعض المجتمعات الجاهلية والقبائل الجاهلية يعاملون المرأة معاملة سيئة ويسيئون إليها. ليس عيبا في الإسلام، إنما عيب في هؤلاء الرجال الذين يحتاجون إلى تقويم وإلى إعادة تأهيل وإلى تربية وتعليم، ويتعلمون كيف كرم الإسلام وكيف يعاملون المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أعظم المثل في معاملة المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، يعني خيركم لزوجتي. خياركم خياركم لأهله، يعني خياركم لزوجته، وأنا خياركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا. وقال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد غضبا إذا سمع رجلا ضرب امرأة، وقال: ليضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يجامعها في آخر الليل. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كل بني آدم سيد، فالرجل سيد أهلها والمرأة سيدة بيتها. إكرام، ما بعده إكرام. أكرم الله عز وجل به النساء، فيأتي هؤلاء ويقولون إن الإسلام قد حرم المرأة. حرمها من ماذا؟ هؤلاء قوم باعوا دينهم وأنفسهم للشيطان وللغرب مقابل الأموال، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون ماذا؟ يريدون، هم يعلمون جيدا، والله يعلمون جيدا ما هي اتفاقية السيداو وما هي اتفاقية بكين 5 وبكين 10 وبكين 15، يعلمون هذه الاتفاقيات جيدا وماذا يريدون من ورائها. فهؤلاء يريدون المجتمع المسلمين أن ينهار وأن يسقط وأن لا يكون هناك كيان أسري. لذلك خطر كبير يا عباد الله. الحذر من هؤلاء المنافقين الذين يتسمون بأسمائنا ويتكلمون بكلامنا، وهم والله أعداؤنا وأعداء الأمة وأعداء الإسلام، بل وهم أعداء أنفسهم. عياذا بالله، باعوا أنفسهم للشيطان من أجل حفنات من الدولارات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالإسلام العظيم كرم المرأة وأعطاها حقوقا. أعظم إكرام أكرم الله به المرأة أنه جعلها أمه. أعطاها ما يوافق فطرتها. خلقت المرأة لتكون أما زوجة، أما تربي أولادها، تطيع زوجها، تقوم بحق بيتها وحق أولادها وحق زوجها، وتكرم وتعطى حقها من حق وتعطى حقها من زوجها. خلقت المرأة هكذا. هؤلاء يريدون أن ينزعوا كلمة الأمومة. تقول إحدى هؤلاء النساء: الأمومة خرافة، كما قال ماركس الدين خرافة. وقال إن أعظم ما يقف في وجه تطور المجتمع الدين والأسرة، فيجب هدم الدين وهدم الأسرة. فكرة ماركسية. فينظرون للأمومة على أنها خرافة، بل اتفاقية السيداو لم تنص فيها مادة على أن خدمة المرأة في بيتها لزوجها يعتبر عملا غير مدفوع الأجر. يعني خدمة المرأة لزوجها في البيت ليس عملا ينطلق من الأمومة، ليس عملا ينطلق من حسن العشرة، ليس عملا ينطلق من أن تقوم المرأة بحقها والواجب عليها، إنما نعم كأي عمل غير مدفوع الأجر. وبالتالي لابد من سن قانون على أن تعطى المرأة أجرا مقام قابل أن تخدم زوجها في بيتها. بل آخر اجتماع لمنظمة المرأة في الأمم المتحدة في شهر مارس الماضي، شهر مارس قريبا، طالبوا بماذا؟ طالبوا بتخفيف ذلك. يعني المرأة لا تقوم بالعمل في البيت، لا بد أن تهجر بيتها، لا بد أن تكون كالرجل تماما، وإن عملت في البيت تأخذ أجرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، تقول إحدى النساء جزاهن الله خيرا من المشاركات في الاجتماع الماضي في منظمة الأمم المتحدة أن الوفد الأمريكي جعل يضغط على وفود الدول الإسلامية، يضغط بسلاح المعونة الأمريكية. يعني إما أن توافقوا وإما أن نمنع عنكم المعونة. المعونة معونة الذل، معونة الخزي والعار، معونة هدم المجتمع، معونة هدم الأسرة. إما أن توافقوا وإما سلاح المعونة، أو رفع سقف المطالب. هذا عند التفاوض، رفع سقف المطالب لترضى بالأقل اختيارا لأخف الضررين. هذا ما يفعل في هذه المنظمات، هذا ما يسمى بالاتفاقيات الدولية. نحن مع الاتفاقيات الدولية بشرط ألا يخالف بند منها شريعتنا، بشرط ألا يكون في المقابل تنازل عن ثابت من ثوابتنا، بشرط أن يكون فيه مصلحتنا أو المصالح المشتركة، وليس فيه مصلحة لطرف على حساب آخر، وليس فيه ذل أو خنوع كما كان في النظام السابق. نرجو إن شاء الله تعالى أن يتغير الأمر، وأن تتعامل مصر بندية، وأن تستعمل حقها في المفاوضات والمعاهدات والاتفاقيات، وأن تتم على هذا الأساس الذي ذكرناه. الذي ذكرناه ليس كما يذكر. ونقول أيضا إن أمريكا رفضت هذه الاتفاقية, إنه اليهود رفضوا هذه الاتفاقية. أمريكا رفضت الاتفاقية مع أن الرئيس ديمقراطي والديمقراطيون يدعون إلى إباحة الشذوذ وإباحة الإجهاض. وهذا هو السر في فوز أوباما بالانتخابات, لأنه نجح أن يخاطب المجتمع الأمريكي بذلك. مجتمع مثلي, مجتمع شاذ, مجتمع انتشر فيه الزنا إلى آخر ذلك, فأعطاهم هذه الحرية وهم يطلبون ذلك. أما الجمهوري سيحرم عليهم ذلك, الجمهوري يمنع هذا وذاك. ولذلك اختار المجتمع الديمقراطي الذي يوفر له هذه أن يعيش بحريته, أو تغلب فلسفة الكندر في المجتمع الأمريكي. وإن الله وإن إليه راجعون. بعض المنظمات الأمريكية رفضت هذه الاتفاقية. لماذا؟ قالوا لأن فيها هدما للأسرة. وقالوا نحن نرفض أن يمارس أولادنا أو أن يعلموا الثقافة الجنسية بعيدا عن أعينهم, ويأتون بهذه القاذورات ويريدون أن تطبق في بلد الإسلام. الحذر يا عباد الله, الكل يجب أن يقف رجلا, والكل يجب أن يقف صفا واحدا, والكل يجب أن يقف في وجه المخططات والمؤامرات التي إن شاء الله إلى بوار وإلى خسار إن شاء الله تعالى. وأن نقف قلبا واحدا وراء اللجنة التأسيسية وإلى أعضائنا وإخواننا الذين يقفون وقفة صدق, والحمد لله رب العالمين إلى الآن. ولن تمرر مادة إلا وهي مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية إن شاء الله تعالى. دستور فيه مستقبلنا وفيه مستقبل الأجيال الآتية. نرضي ربنا, نقيم ديننا كما أمرنا ربنا عز وجل. إن الحكم إلا لله, السيد هو الله عز وجل. الكرة في ملعب الشعب, ولن يستطيع أحد أن يخدع الشعب إن فهم الشعب ما يكاد له وما يخطط له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وجميع إخواننا ومجتمعنا وبيوتنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح لها قلوب العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح لها قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تزول. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير, ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا, وانصرنا ولا تنصر علينا, وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين, لك شكارين, إليك منيبين, لك مطوعين, لك رهابين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم عليك بكل منافق يصد عن سبيلك يا سميع الدعاء. اللهم عليك بكل منافق يصد عن سبيلك يا سميع الدعاء. اللهم عليك بكل منافق يصد عن سبيلك يا سميع الدعاء. اللهم وفقنا لجد ما تحب وترضى, وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. اللهم من ولي من أمرنا وأمر أمتنا شيئا فشق علينا واشفق عليه, ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به. اللهم إنك على كل شيء قدير, وأنت بالإجابة لجدير.